بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نشهد بالحق بيقين وصدق بلا ارتياب بدون شك بأنه المرسل بالكتاب بالقرآن إلى كافة الناس ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يمتن تبارك وتعالى بأجل نعمه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها، إرساله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بكلامه الذي هو صفته وهو كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ليهديهم به من الضلالة ويبصرهم به من العمى، وينقذهم به من دركات الردى، ويخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يا لها نعمة ما أعظمها وأجلها، ومنة ما أكملها وأجزلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أكمل تلك النعمة وأتمها وزادها جلالا بكون ذلك الرسول من أنفسهم يعرفون شخصه ونسبه ورحمه. ما من أهل بيت من العرب إلا وله صلى الله عليه وسلم فيهم نسب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا نزال في فصول يسوقها رحمه الله تعالى في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعرفته صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، قد قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم. معرفة الرسول أصل عظيم من أصول الإيمان، وتفاصيل ومعرفة تفاصيل سيرته عليه الصلاة والسلام هو من معرفته. فكلما ازداد المرء معرفة بالتفاصيل كان ذلك أمكن في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يكون في هذا الباب أن نشهد كما قال المصنف رحمه الله بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. فنؤمن بأنه مرسل من رب العالمين، وأن الله أنزل عليه وحيه المبين، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليه من ربه صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ونؤمن بالكتاب الذي أنزل إليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتمة الكتب المنزلة، كما أنه هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وساق رحمه الله تعالى آيات فيها منة الله سبحانه وتعالى على عباده بمبعث هذا الرسول الكريم، ليستنقذهم الله به من الجهالة، ويهديهم من الضلالة، ويبين لهم السبيل. فهدى الله سبحانه وتعالى به قلوبا غلفة وأعينا لا ترى، وهدى به من الجهالة، وبصر به من الضلالة، وأبان به طريق الحق والهدى. وبعثته هي من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. قال رحمه الله: ثم جعل الرسالة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا المودة في القربى، أي ما بيني وبينكم من قرابة، فلا تؤذوني ودعوني أبلغ ما أنزل إلي من ربي. إلا المودة في القربى، القرابة لها حقوق. قال رحمه الله: ثم جعل الرسالة بلسانهم الذي به يتحاورون، ومن جنس كلامهم الذي فيه يتفاخرون، معجزا بالفصاحة التي في ميدانها يتسابقون، بأوضح المباني وأفصحها وأكمل المعاني وأصحها، مع اتساق سياقه وسلاسة ألفاظه وانتساق تراكيبه وملاحة مفرداته. ثم مع هذا التالي: له من أنفسهم رسول من عند ربهم، ثم هو صلى الله عليه وسلم مؤدي لتلك الأمانة مبلغ. ثم مع هذا، يعني مع كون هذا القرآن بهذه الفصاحة وبهذا الوضوح ودلائل وشواهد أنه وحي من رب العالمين ظاهرة في بيانه وسبكه ووضوحه وحججه وبراهينه، مع هذا التالي له، يعني التالي لهذا القرآن الذي أوحي إليه هذا القرآن، من أنفسهم يعرفونه بالصدق والأمانة والوفاء، وكان من أصدق الناس وأعظمهم أمانة، حتى إنه كان لا يعرف إلا بالصادق الأمين لعظيم صدقه وعظيم أمانته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: مؤدي لتلك الأمانة مبلغ كلام ربه كما قاله رب العزة، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط، بل كما قال عز وجل: يتلو عليهم آياته. الضمير لله عز وجل ليسمعوا لذيذ خطابه ويتأملوا لطيف عتابه. يتلو عليهم، أي الرسول، آياته، أي آيات الله. والتلاوة لآيات الله أي لكلامه، كلامه سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن كما أنزل إليه، لم يبلغهم المعنى، وإنما بلغهم كما أنزل إليه ألفاظا ومعاني. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويزكيهم يطهرهم ظاهرا وباطنا حسا ومعنى لمن التزمه واتبعه. أما قلوبهم فيزكيها بالإيمان من دنس ورجس الشرك ورجزه كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والرجز فاهجر. وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة من مساوئها، وكذا يطهرهم من جميع الذنوب بالتوبة النصوح، وكذا يطهر ظواهرهم بما أمرهم به وأرشدهم إليه من الطهارات الحسية من الأحداث والأنجاس على اختلاف أضربها. قولها رحمه الله ويزكيهم، شرح قبل قليل قوله يتلو عليهم آياته، ثم شرع في معنى قوله ويزكيهم. ويزكيهم أي بتلاوة الآيات، وهذا فيه أن القرآن هو كتاب التزكية، فلا تزكو النفوس إلا بالرجوع إلى معين القرآن وهداياته العظيمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكان عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم أي بآيات الله. والتزكية كما قال رحمه الله تعالى تطهير للظاهر والباطن، تطهير للظاهر بالأعمال الصالحة والباطن الذي هو القلب بالأخلاق والصفات الزاكية العظيمة. وأعظم ما يكون به التطهر والزكاة الإيمان، الإيمان الذي يعمر به القلب. قال: فيزكيها بالإيمان من دنس ورجس الشرك ورجزه. هنا وصفان للشرك: الرجس والرجس بالزاي والسين. وذكر رحمه الله تعالى على ذلك آيتين، قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان. والأصل في الرجس أنه اسم لكل ما يستقدر ويكون مشينا قبيحا. وفي الآية الثانية قال: والرجز فهجر. والأصل في الرجز أنه العذاب، ومن ذلكم قول الله عز وجل: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى آخر الآيات. فالأصل في الرجز أنه العذاب، وقوله والرجز أي الأصنام فهجر. سميت الأصنام المعبودة رجزا، وسميت عبادتها أيضا رجزا بالزاي، لأن سبب الرجز الذي هو العذاب والموجب لوقوعه وحلوله. ثم الطهارة التي هي التزكية، تتناول التزكية بالإيمان والتزكية بالأعمال الصالحة والعبادات المقربة إلى الله عز وجل، وتتناول أيضا التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. قال رحمه الله: ويعلمهم الكتاب القرآن المجيد والحكمة السنة النبوية. تتمت بيانه للآية المتقدمة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. التي هي تبيان القرآن وتفسيره وتوضيحه، وتدل كما قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله يعني السنة وإن كانوا من قبل رسالته إليهم إرساله إليهم وبعثته فيهم لفي ضلال مبين. إرساله إليهم وبعثه فيهم إرساله إليهم وبعثه فيهم لفي ضلال مبين من الشرك وعبادة الأصنام وغير ذلك من السبل المفضية إلى عن الصراط المستقيم وغير ذلك من السبل المضلة وغير ذلك من السبل المضلة عن الصراط المستقيم الموجبة لدخول جهنم والخلود في عذابها الأليم المقيم. قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام كان الضلال والشرك والباطل طبق الأرض كلها في جميع أرجائها وخيمت الجاهلية على الأرض كلها، وكما قال عليه الصلاة والسلام نظر إلى الله عز وجل إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم أجمعين إلا بقايا يعني قلة قليلة من أهل الكتاب، وإلا البقية كلهم في مقت الله وسخطه وغضبه، لأنهم كانوا على كفر وجاهلية وضلال وباطل. ففي هؤلاء بعث عليه الصلاة والسلام، بعث ليستنقذ هؤلاء من جاهليتهم وضلالهم. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آياته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا الرسول بعث في أناس هذا وصفهم وهذه حالهم، في شرك مطبق وضلال مخيم، فأنقذ الله سبحانه وتعالى به من أنقذ، ولهذا كانت بعثته من أعظم النعم وأجل المنن. نعم. قال رحمه الله: أجارنا الله منها، وذلك تأويل دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام إذ يقول فيما أخبر الله عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله له تلك الدعوة المباركة كما قضى الله عز وجل ذلك في الأزل، وسبق علمه وسطره في كتابه، وأخذ على رسله الميثاق في الإيمان به والقيام بنصره، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. وفي رواية أخرى: وآدم بين الروح والجسد، يعني وجبت له في الكتاب، ولأن السائل قال له: متى وجبت لك النبوة؟ هذا معنى الحديث. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وفي الرواية الأولى: منجدل في طينته، أي أن الله عز وجل كتب وقدر وقضى من ذلك الوقت أنه عليه الصلاة والسلام نبي، لا أنه نبأ من ذلك الوقت، لم ينبأ إلا على رأس الأربعين من عمره، وإنما قدر ذلك سبحانه وتعالى وقضاه. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام من الله قدر مقادير الخلائق يشمل هذا، لكن نص عليه عليه الصلاة والسلام بخاصة، قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وآدم بين الروح والجسد أي من ذاك الوقت قدر. ولهذا قال المصنف يعني وجبت له في الكتاب، وجبت له في الكتاب أي تقديرا وكتابة. أما نبوته وقوعا فهي لما على رأس الأربعين من عمره، على رأس الأربعين من عمره نبئ في ذلك الوقت وصار نبيا في ذلك الوقت بعد أن نزل عليه الوحي. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، أو كما قال: فأما دعوة إبراهيم فما في الآية السابقة. نعم، الآية السابقة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وأما بشرى عيسى فقول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الآية. وأما رؤيا أمه فإنها رأت كأنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام الحديث، وقد شهد الله تبارك وتعالى له من قصور الشام الحديث. أحسن الله إليك، إذا قرأت سردا يظن أن الحديث سفل الشام، الشام الحديث والشام القديم. نعم، لكن تقف ثم تقول الحديث. نعم. من قصور بصرى من أرض الشام الحديث، وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية، فقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الآيات. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الآيات. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وغير ذلك من الآيات. وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته إلى الأحمر والأسود والجن والإنس: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الآيات المتقدمة فيها شهادة الله له بالرسالة كما شهد سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية. وهذه الآية فيها عموم رسالته، وأنه أرسل للثقلين عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومعنى كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك أمته أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. قال الله تبارك وتعالى:

وموسى عليه السلام وهو نبي ومن أولي العزم من الرسل، يقول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف بغيره؟ وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن، بشريعة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث له صلة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.